يسعد اوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. امواج اف ام دائما معكم ومشوارنا مكفيين ومعكم من طرطوس. معكم رنا ابو دياب. خلوكم لنحكي عن اخر دراسات والابحاث بمجالات الحياه العامه، الصحه والمجتمع، واللي حابب يعرف اذا بيستفيد من الدوره الاستثنائيه اما لا يبقى معنا. انت الورد، انت العطر، انت السعاده مصوره، انت البحور جال من القهر، دنيا بلاكي مسخره. انت الورد، انت العطر، انت السعاده مصوره، انت البحور جال من القهر، دنيا بلاكي مسخره. عيشي حياتك والعطر، دنيا ما رح تمشي لورا، كوني شعر كوني نزل. يقول جي كفارة: علموا أولادكم أن الحب حلال، وأن الحب حلال، وأن الحب أخلاق، وأن الأنثى أمانة وليست للإهانة، الأنثى كرامة. علموهم أن الأنثى وطن والوطن لا يخان. لا تشبهي غيرك حدا على العطر بيجن. بصادف بكرة مستمعينا عيد المرأة العالمي، ونحن رح نسبق العيد لأنه بحق لنا كل يوم نحتفل بالمرأة، بالأخت، بالصديقة، بالزوجة، بالابنة. بس لا تكوني محيرة، لا تشبهي غيرك حدا على العطر بيجن، الندى مش عورود مصبرة. يقول محمود درويش: الأرض أم، أنت عندي أم، أنتما توأمان، من مد للشمس زند الأرض، أم مقلتان سيان سيان. إذا خسرت الصديقة فقدت طعم السنابل، وأن فقدت الحديقة ضيعت عطر الجدائل، وضاع حلم الحقيقة. الله يخلي لكم يا رب النساء المعطاءات بحياتكم. انت ليلة من ليالي ألف ليلة، يا أميرة عمري يا أجمل أميرة. انت ليلة من ليالي ألف ليلة، يا أميرة عمري يا أجمل أميرة. اللي شفته بعمري حاجة وانت حاجة، اللي شفته بعمري حاجة وانت حاجة. ألقى زيك فين؟ دي حاجة مستحيلة. عم نحكي عن عيد المرأة العالمي، عم نذكر الرجال اليوم، عم نذكر الأبناء اليوم. بكرة وردة أولى المرأة بحياته، سواء كانت أم أم أخت أم صديقة. كل عام وأنت بألف خير، كتير تطلع حلوة وجميلة دائما. كل عام وأنتم معطاءات فاتنات بحكمتكم وصبركم وقوتكم وأنوثتكم، سيدات السهر، سيدات الحب، حاملات الرجع وتاج للصبر. كل عام وأنتن بألف خير. كل حاجة فيك تستاهل قصيدة، رقتك أو خطوتك، ضحكة عنيكي قربت وياكي أحلامي البعيدة. اللي شفته بعمري حاجة وانت حاجة، اللي شفته بعمري حاجة. كمان مستمعينا للرجال يلي بيقولوا انه المرأة بتنقص العمر، شوفوا هلا في دراسة حديثة كتير معمرة اكتر من يوم عم تحكي بالعكس، المرأة بتمد الحياة بعمر الشباب وبتحارب الشيخوخة. كل البشر من طين الا انتي من سكر، بعيونك الحلوة باب الحلا تسكر. إلا أنتي من سكر، بعيونك الحلوي باب الحلا تسكر. كل البشر خلقان من آدم وحواء، أنتي ملك هربان من الجنة من جوا. كل البشر خلقان من آدم وحواء، أنتي ملك لك هربان مش جلدي من جوالك. بآخر الأبحاث العلمية تم اكتشاف بروتين في دم الحامل يعالج أمراض الشيخوخة، حيث اكتشف فريق متعدد الاختصاصات بقيادة الدكتور آمي وايت في جامعة ميلنرز جنوب أستراليا بروتين قوي جدا موجود في دم النساء الحوامل لعلاج ومنع مجموعة من الاضطرابات المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر والتهاب المفاصل وأمراض القلب، وهالشي لأنه البروتين الموجود بدم الحامل واللي بيحمل اسم BZP يعمل على تثبيت البروتينات المتعددة ويمنعها من تكون السموم والتي ترتبط أكثرية بالاضطرابات الشائعة في الشيخوخة. يعني ردينا ما بقى حدا بيقدر يقول من اليوم رايح النسوان بأسر العمر. حتى الشمس بنغا خجلاني بوجودي من حمرة خدودي، حتى الشمس بنغا خجلاني بوجودي، فيك الحلا بينقاس وبيعملوا حساب حتى الذهب والماس. كمان بآخر الأبحاث والدراسات العلمية بتقول أنه التلفزيون يدمر ذاكرتك ويشكل خطرا على النطق. هلا رح نشوف ردينا شوي تاني ليش هلا في تقنين عنا كتير يمكن يبدو حرصا على ذاكرتنا. بتقول دراسة الاجتماعية انه يلي قضوا اكثر من 3.5 ساعات بمشاهدة التلفزيون يوميا اكثر عرضة لخطر فقدان الذاكرة. كمان بتقول انه مشاهدة التلفاز مضرة بالصحة الجسدية والنفسية حسب دراسة بريطانية اكدت انها كمان بتأثر على النطق. طبعا الدراسة بتعود لجامعة كولج البريطانية واجرت الدراسة على اكثر من 3600 شخص من كبار السن، تبين أنه مشاهداتهم المكثفة ممكن تقلل من قدراتهم على تذكر الكلمة بنسبة 10% والأفراد بالبرنامج معين. وأشار الباحثون أنه الأفراد بالتركيز على مشاهدة البرامج المفضلة من شأنه أنه يقود لإجهاد إدراكي ومعرفي، وهذا الشيء أنا سألت عنه مبارح كتير من الأشخاص اللي عن جد في تقدم بالسن، أنه عم بتحسوا وقت أنه عم يعني حاسين بفقدان ذاكرة معينة بالأخص من اللي كتير بيتابعوا تي في، فهنون قالوا بالفعل أنه كتير هلا حاليا عم يخف من ذاكرتهم. طبعا ردينا هالشي يمكن ما بيصير بالسوريا الكهرباء هلا 3x3 يعني ما هنون على 3.5 ساعات بيصير اللي بيخف الإدراك. أصلح عيد ازاي ده ببقى موعدة بالليل يقول لي الصبح مش كمان في دراسة اليوم حول العمر بتقول انتظر حتى تبلغ هذا العمر وستأتيك السعادة. بتقول الدراسة لن تصدق أن التقدم بالعمر بيمثل هاجس كتير كبير لدى الناس، هو بالواقع ممكن كتير يجلب السعادة وكمان يحارب الأحباط والتذمر والخوف. لا تقولي عمري 50 ونشف قلبي من الحنين، لا تقولي عمري 50 ونشف قلبي من الحنين، بعده قلبي بيفضح نار وبتحدى العمر 20، نشف قلبي من الحنين. الباحثون القائمون على هيئة الدراسة أكدوا أنه مع تقدم الإنسان بالعمر بيتوقف عن ملاحظة غضب الأشخاص من حوله تماما مثل الأطفال. وأضاف الباحثون أنه السعادة تزداد مع التقدم بالعمر، هذا الشيء اللي بيشجع الإنسان على الحياة بشكل أكبر بكتير. كمان بيقولوا أنه يلي بيكون عمره كبير بيكون اللي بيكون بمنتصف العمر بيكون أقل سعادة، كمان بتكون مستويات الغضب والخوف عنده أكتر. دراسة شملت آلاف من الأشخاص وأكدت هيدا الشيء يلي هو أنه الإنسان بيتمسك بحياته كتير بس يبلش يكبر. بالفعل هيدا الشيء بنشوفه عند الخطايرة أو عند الكبار بالعمر، عند ستي وستك، عند الجميع. بس يقطعوا عمر السبعين بصيروا بيخافوا على حالهم كتير، بصيروا بيحبوا الحياة كتير، بيخافوا يفقدوا الأشخاص اللي بيحبوهم وعن جد بيتمسكوا بالحياة أكتر. حلفت بعمري رح لقيك وأعرف أنتي وين، يلي سرقتي قلبي وروحي بضحكة وغمزة عين. حلفت بعمري رح لقيك وأعرف أنتي وين، يلي سرقتي قلبي وروحي بضحكة وغمزة عين. أنا حالف بدي إياكي كل جنوني بهواكي، يحلى صابية يحلى صابية لجلك يا بنيا، لجلك يا بنيا، لك ما أنا مثل عين، لك عين. كمان في دراسة حديثة جدا جدا، طبعا كل الدراسات يلي عم نقولها هي أحدث الدراسات ومر عليها أكثر من 24 أو 48 ساعة، بتقول قد يكون شفائك من مرض ما على حساب زيادة وزنك. وهذا الشيء بيأكده كتير من الخبراء يلي بيحذروا من بعض الأدوية. حسب موقع ريدرز داجست في 6 أنواع من الأدوية ممكن يكون لتناولها تداعيات سلبية على الصحة وممكن سبب كتير كتير زيادة بالوزن. وزنك زاد شكلك حلي، قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، جرب خفف أكل السكر وعتحن مقابيله. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، جرب خفف أكل السكر وعتحن مقابيله. وأنا نفسي مش قادر رد ليلي عن بقعد حدا، كل ما خد لامس خد بنصح شي خمس كيلو، بنصح شي خمس كيلو. هلولي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيلو، بالفعل مستمعينا أوقات كتير ممكن تحسوا بحالكم أنه عم يزيد وزنكم رغم أنه كتير عم بيكون أكلكم عادي جدا. هيدي زيادة الوزن ممكن تكون راجعة لأدوية معينة أنتوا عم تاخدوها بشكل يومي أو بشكل شهري وما عم تشوفوا ان هي عم بتكون السبب بزيادة الوزن. طبعا من الادوية اللي بتسبب زيادة وزن وزيادة كتير كبيرة بالوزن هي ادوية الضغط، لانه ادوية الضغط بتعيق عملية حرق الغذاء داخل الجسم هذا الشيء بيزيد من تراكم الدهون. كمان أدوية منع الحمل تحتوي على هرمون الأستروجين المسؤول عن فتح الشهية وبتحبس السوائل داخل الجسم. كمان أدوية الأنسولين لأنه الأنسولين بيعمل على تراكم الدهون في الجسم خاصة أسفل الجلد. وأنا نفسي مش قادر رد ليلي عن بقعد حد كم. كمان الأدوية اللي بتزيد من وزن الجسم هي أدوية الكورتيزون، لأنه الكورتيزون ممكن يسبب احتباس للسوائل. على سبيل المثال لمرضى الروماتيزم يلي بيعانوا من روماتيزم وبياخدوا كورتيزون، هذا الشيء ممكن يزيد من وزنهم بالأخص بمنطقة البطن، هذا الشيء بيرفع من نسبة الدهون. كمان من الأدوية أدوية الاكتئاب بتزيد الوزن لأنها بتعمل على تحفيز مراكز الدفاع فضلا عن تقليص عملية الحرق. وآخر شيء بالأدوية اللي بتزيد الوزن هيدي ما حدا بحس فيها أبدا، اللي هي مضادات الحساسية واللي بتبلش هلأ اعتبارا من الشهور القادمة بالربيع، لأنه مضادات الحساسية والهيستامين لأنه بيفتح شهية المريض للأكل، هذا الشيء بيؤدي لتخزين الدهون بالجسم وزيادة الوزن بشكل كبير. هيدا الحكي المزبوط، حبك أجن وموت، بيزعلك ريتو عالنار والله يفوت. دي بإيدك دور، حرم عيوني منه، عمر ابتدى والله والله من هاليوم. هي حاله هي حاله هالقلبي هي حاله، باصم إيدك بالحب غيرك بيحلاله. إن شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع. مستمعينا كتير في أطعمة وأغذية لازم تلتزموا فيها مع التقدم بالعمر وبالأخص بعد عمر 50، وبتقول الدراسة الحديثة لا تبتعد أبدا عن تلك الأطعمة يلي ممكن أن هي تبقي الذهن متقدا وتحافظ على الجهاز المناعي. من الأطعمة ردينا سمك السلمون، الكينوا، الثوم، البروكلي، الهيليون يلي منقول عنه هون بالعامة هيلون، كمان السبانخ، التوت البري، دقيق الشوفان، الكرز والزبادي. خلص مش عم تزهق، خلص تعمل نفس القصص، ما في شي هرزان، عشو زعلان عشو زعلان، هموم الدنيا تشوفها بعيني، مستمعينا مستمرين معكم اليوم بالتغطية المباشرة من طرطوس. ابقوا بألف خير يا رب وخلوكم معنا على السماء. الدراسة الحديثة بتحكي عن المغنيزيوم اللي هو المعدن يلي بيشفي 100 مرض قادر انه المغنيزيوم يشفيه. 300 ملغرام من المغنيزيوم يوميا لمدة 3 شهور بتحسن الأداء الجسدي للنساء يلي بتزيد أعمارنا على 60 سنة، كأنه العلاج المعجزة لاستعادة الشباب. شرب الماء الغني بالمغنيزيوم بيحسن بشكل واضح نوعية كمان يلي بيكونوا نوعية الناس اللي بتعاني من الإمساك. كمان استنشاق سلفات المغنيزيوم بيسرع بالشفاء من نوبات الربو الصعبة جدا. كمان مستمعينا 6 شهور من علاج المغنيزيوم يلين شرايين الأشخاص البدينين أو ذوي الوزن الزائد، وهذا الشيء بعد خطر الإصابة بالذبحة أو الجلطة الدماغية. 250 ملغرام من المغنيزيوم يوميا بتكفي أسبوعين لمحاربة الكآبة الخفيفة أو المتوسطة بدون التأثيرات الاثرات الجانبيه للادويه المضاده للكآبه. يعني اوقات الواحد بيحس حاله كئيب، متعب، مو مرتاح، جسمه ضعيف، ممكن يكون كتير كتير نقص للمغنيسيوم. طبعا هيدا الموضوع ما قدروا ابدا الاطباء انه هنن يتجاوزوا موضوع المغنيسيوم، دائما بيفضلوا انه الفيتامينات تتاخذ عبر الانواع الاطعمه، لكن المغنيسيوم يتم وصفه وحاليا بنسبه كبيره بسبب هي التفاصيل اللي حكينا عنها. مستمعينا كمان بتقول الدراسه انه من مجرد تعب بسيط الى حاله كآبه سريعه، من ارتفاع بسيط في ضغط الدم الى ارتفاع كبير في الم الصدر الى ذبحه قلبيه، هذا الشيء يلي ممكن يؤدي يعني الشيء اللي ممكن يسببه نقص المغنيسيوم. لهيك عليكم بالمغنيسيوم، يعني ما بيضر ابدا، بس لازم طبيب يوصفه لعلاج معين، فتره معينه، اوقات معينه، ما بيتاخذ بشكل دائم ابدا. بتمنى تكون النصائح يلي قدمناها مفيده واستفدتوا منها واستمعتوا عليها بشكل كتير منيح. نبقى معكم مستمعينا بعد موجز لأهم وآخر الأنباء من استديوهات إذاعة أمواج FM باللاذقية، وابقوا معنا لتعرفوا اليوم الطلاب يلي عم يسمعونا، الشباب يلي عم يسمعونا، مين فيهم قادر يستفيد بالفعل من المرسوم الدورة الاستثنائية يلي صدر هيدا العام للطلاب، وكمان كتير أخبار وقصص تانية. ابقوا معنا. هيدا العشق، هيدا العاشق، انه تكوني مثل الكل وشوفك غير. انا بعرف منك احلى وحده، والله منه فارق عندك، فيك كل شي بتمنى، حبك علمني الحياه، شايفك ومش شايف حدا. انت يلي بعشق فيك كل شي بتكرهي، أمواج FM. موجز الأخبار تقدمه روان الحسيني. الثانية في إذاعة أمواج FM، موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في حماة تدق عدة مقرات وأوكار لإرهابي تنظيم جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سوريا، وخاصة في مخيم الركبان بمنطقة التنس بريف حمص. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على المجتمع الدولي إدانة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة استهداف الاحتياجات الطبية للشعب الإيراني. وفي خبرنا الأخير، الجهات المختصة في درعا تضبط عددا من القطع الأثرية في منطقة الصنمين كانت معدة للتهريب إلى خارج سوريا. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة، وعودة للزملاء في استديوهات أمواج طرطوس. أمواج FM 95.6 ميجاهرتز. أمواج FM هو يجمعنا. نجدد الترحيب فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، مستمعي إذاعة أمواج أف أم الأغلى والأحلى والأجمل 97.2 و 105.3 ميجا هرز لدي وريفة و 97.4 طرطوس وريفة. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير، نهاية أسبوع جميلة وعطلة موفقة يا رب.